خزانة في ألمانيا قبل الحرب العالمية في درج لكل آية من القرآن، كل آية من القرآن لها درج كده، وفي هذه وهذا الدرج كل ما كتب عن الآية من عهد تفسير ابن عباس إلى الآن. فبودي من يعملها بقى يعملوها في دين مش مؤمنين به، يبقى دليل على انهم مسخرين بقى بقوة ثانية، قوة خفية من الله. نعم. وما دام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الشياطين يقدروا بقى يتنزلوا بيه؟ طب الشيطان هينزل آيات تتم فيه تشتم فيه تبعد الناس عنه، يبقى انتوا برضه مش هتعرفوا. إذن لازم نفهم إن ما دام القرآن كنص محافظ عليه هذا الحفظ، أنا قلت زمان قال حتى اللي بتبين صدرها ماشيه مبايره صدري المعلقه حليه فيها مصحف. الا طب بدل ما تعلق المصحف ما تخلي دي ما تستر البتاع ده. الله، يبقى اذا العنايه بالنص موجوده ولا لا؟ دي من نحن؟ لا، انا نحن انزلنا الذكر وانا له الايه؟ وانا له الحمد. يبقى الشياطين هتتنزل به، يبقى مين؟ الشياطين لا تتنزل الا على كل كفار اسير، فكنتم انتم اولى بأن ينزل الشيطان عليكم، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا إيه؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله وأتباعه ومن المؤمنين جميعا. فلا تدع مع الله إلها آخر. الله، هو الرسول مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر؟ لا، ده الكلام ابتداء توجيه، مش هو اتخذ إلهه بيقوله لا، بيقول له خلي عندك مبدأ انك ايه؟ واذا كان العظيم المرسل يتوعده الله حين إن اراد ان يتخذ الها اخر يبقى اللي دونه يعمل ايه؟ الرسول نفسه. وعشان الرسول لما يقعد يهدد يقول لهم انا نفسي انا نفسي ربنا الا مين اللي بيوجهني؟ ربي. احنا مش وجهني الاول ثم انا اتخذت وبعدين نهالي، ده كلام ابتدائي، ابتداء تكليف. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ساعه ما يسمعوا هم اللي ربنا بيقول للرسول وكده يبقوا هم يعملوا ايه؟ ساعه ما يجي مثلا رئيس الدوله ويجيب الوزراء يقول له اوعوا تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، واللي يعمل اجعله نكال للامه، بالله التانيين اللي بعده يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يقول ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين. يبقى انا قاله بقى منه وبعدين للعشيره الاقربين عشان يطمن الناس التانيين ان هو بيامر امر ليس بنجوه عنه، ملزم نفسه بيه اولا. وما دام ملزم نفسه بيه اولا يبقى ان اراد ان يلزم به الغير حد يرده؟ ده الكلام ده تردني لما كنا بأمرك أمر مش ملتزم بيها. ولذلك سيدنا عمر وهو بيخطب قال ايه؟ اسمعوا وأطيعوا. قام عربي وقال لا سمع ولا طاعة. ايه الجرأة دي على عمر وهو على المنبر؟ قال له لما ليه؟ قال ثيابك أطول من ثيابنا، التوب بتاعك اطول من توبنا. دي تدينا فكره انهم ما كانوش بيقيسوا كل واحد ويديله قماش على قده، ان هو 5 متر لكل مسلم ياخد 5 متر قصرهم طولهم هم 5، مش مثلا ده طويل ويديله طويل. يسعك فيها ما وسع المسلمين 5. عمر طويل. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله قم يا عبد الله عشان الناس تشوفك يعني. قال أبي رجل طوال مش طويل ده طوال يعني اكبر من طويل شويه. وثوبه، شوف بقى الدقه، وثوبه في المسلمين لم يكفي، كانه هو ثوب في المسلمين خمسه متر، يعني خمسه متر يطلعوا تقشيطه يطلعوا فانيلا ملناش دعوه السبع. ابي رجل طوال وثوبه في المسلمين، يعني ما خدهم ما كفاه، فاعطيته ثوبي انا فوصله بثوبه، وها انا ذا بمرقعتي بينكم. قالوا الان نسمع ونطيع. يبقى ما دام الامر يجي للكل العالي محدش يقدر يتكلم، هات لي رئيس كده اي مصلحه ولا اي دائره، ومن قبل ما تيجي 8 يكون قاعد في مكتبه، هيجوا 7:30. انما هو لما يجي الساعه 10 ناخد احنا كمان نص، يعمل عملة توع على طول. ممكنش واحد مرؤوس يعمل عملة إلا إذا شاف رئيسه، إنما لما الرئيس تكون ملتزم محدش يخبر هي فيه. فكذلك قال له أنت هو لا تدعو مع الله إلا وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن الفساد بيجي من مين؟ من الدوائر القربة اللي حوالينه. يمكن الرئيس ما يبقاش داري بحاجة، والدوائر اللي حواليه هي اللي عمالة تفسد وتستغل اسمه. ده هو الرئيس، ده قريب الرئيس، ده بنسيب الرئيس، ده مش عارف يدخله بقى. ولذلك سيدنا عمر برضه كان ساعته يريد ان يقرر قرارا على الامه، ويعرف ان القرار هيبقى قاسي، يجمع اهله. لقد شاء الله ان اقرر كذا وكذا وكذا، فمن خالفني الى شيء فيه جعلته نكالا للمسلمين، انصرفوا، يعني ما فيش كلام ثاني. انا قلت لكم اهو. يبقى ما حكم نفسه وحكم مين؟ اهله واقاربه، الدوائر اللي هي بتفسد دي، ما دام الاثنين دول خلاص. كذلك هنا قال ايه؟ وشوف كلمه وانذر، طب ما تقول وبشر عشيرتك الاقربين يا رب. لا اوعى تاخدك اللين والعطف انهم قرايبك. ولذلك يقول له يا عباس يا عم النبي يا عمة رسول الله يا فاطمه بنت، لا اغني عنكم من الله شيئا. ما يجيش الناس باعمالهم وتؤتوني بانساب، فيش كلام منه. وأنذر عشيرتك الأقربين، كلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، شوف المقابل له، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بقى شوف وأنذر عشيرتك، يعني كن قاسي عليه دور، إنما الباقي اخفض جناحك. احنا نعرف ان الجناح في الطائر له جناحين، الجناحين دول هم اللي بيساعدوه على انه يطير. لما يريد ان يطير يقوم يعمل ايه؟ يفرد ايه. ولذلك واحد لما يقول لك انه يعني تجبر، يقول لك ده فلان فارد جناحه قوي، يعني مش كده؟ ولا تأمر واحد بحاجه يقوم يجنح لك، يقول لك وانت بتجنح ليا كده ليه؟ عايزين خفض الجناح، خفض. والخفض في الجناح يأتي بالحنان والعطف، لأن الطير لما يجي الابن بتاعه الفرخ يقوم هو يعمل عليه بإيه؟ بجناحه. اخفض جناحك للمؤمنين، مش خفض ذلة، لا خفض حنان. ولذلك هي ربنا بيقول إيه؟ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، أو واخفض جناحك للإيه؟ للمؤمنين. زي ما قال للأب واخفض لهما جناح الذل، مش انزل لهم، لا ده رحمة. واخفض لهما جناح الذل ايه؟ من الرحمة. مش من انك عايز، يبقى عز لك، يبقى من الرحمة انك انت تخفض الايه؟ تخفض. وخفضي لهم مني الجناح، يعني انني بقى اعملهم بلين الجانب والحنان وبالايه؟ وبالعطف. الطير لما يعود يطير بقى هو عامل ايه؟ يفرد ايه؟ يعني زي ما قلنا فلان فارد جناحه قوي، يعني العهد موتيه قوي وماشي كده كويس. وعلشان بقى تعرف حكاية الطير دي والإعجاز في القرآن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شوف سماء قد إيه كده وبلا عمد، سواء كان في عمد إحنا مش شايفينها ولا ما فيش عمد صحيح.